يتوب على العصاة ويجيب دعوة من دعا. سبحانك اللهم لا نحصي ثناءك يا إله. سبحانك اللهم لا نحصي ثناءك يا إله. يا ربي لا تعجل على العاصي بما كسبت يداه. يا ربي لا تعجل على العاصي بما كسبت يداه. يا ربي وفقنا يا رب وفقنا وأرشدنا إلى طرق النجاة. يا رب يا رب وفقنا وأرشدنا إلى طرق النجاة. يا حي يا قيوم يا صمد تنزه في علاه. يا حي يا حي يا قيوم يا صمد تنزه في علاه. يا رب يا رب ألهمنا الرشاد. يا رب ألهمنا الرشاد وتب على كل العصاة. وتب على كل العصاة. واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وأدم لنا الستر الجميل مدى الحياة. وأدم لنا الستر الجميل مدى الحياة. وارفع مقام حبيبنا في الأنبياء وفي الهدى. وارفع مقام رسولنا في الأنبياء وفي الهدى. بلغ إليه صلاتنا وسلامنا. بلغ إليه صلاتنا وسلامنا يزكو شذا. والآل والأصحاب والآل والأصحاب ما أعطيت عبدا ما دعا عليك صلى الله. يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله عليك صلى الله. يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله. لواؤك المرفوع وقولك المسموع وحبك المطبوع في مهجة الأواه عليك صلى الله. يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله. ندعوك بالسبطين لكشف هذا الضيم. يا ملجأ الثقلين عليك صلى الله عليك صلى الله. يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله. ها أنت في المحشر مؤيد المظهر. فكلما تذكر عليك صلى الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب.